الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن أهمية قضية الإيمان باليوم الآخر، وأنه سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وتحدثنا أيضا عن أنه من المسائل الكبرى ومن القضايا العظمى، وذلك لأسباب منها كثرة ذكره في القرآن وكثرة أسمائه، وكثيرا ما يقرن بالإيمان بالله عز وجل، والأحداث العظام التي تقع فيه تكون فيه من تغير معالم وملامح هذا الكون كله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكثرة من أنكره. المهم هذه المسألة. ثم تحدثنا عن أدلة الإيمان باليوم الآخر والرد على المنكرين، وكيف أن القرآن رد على المنكرين. صحيح؟ طيب، اليوم نتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر. يا شباب، تحدثنا عن تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. طيب، اللي هو صفحة 213، تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. نعم، 213 إلى تقريبا إلى 241، كل هذا سوف أذكره لكم بصورة مبسطة، يعني تقرب الفهم. 213 أيكتب الذي سوف أقوله يكتب. طيب، المصنف يقول أن اليوم الآخر يبدأ بالقبر. اليوم الآخر يبدأ بالقبر، وهذا صحيح، فمن مات قامت قيامته، يعني كل شخص مات خلاص صار في الآخرة. والمنكر إذا ما عاين الملائكة أيقن، حيث لا يفيده الإيمان واليقين، فيبدأ بالقبر. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن في القبر عذابا ونعيما، بخلاف من أنكر. أهل السنة يقولون أن في القبر عذابا ونعيما. عذاب القبر ونعيمه، هل هو على الروح فقط أم على الجسد فقط أم على الروح والجسد؟ على الروح والجسد، هذا اعتقاد أهل السنة، أن عذاب القبر يقع على الروح وعلى الجسد. طيب، إدخال العقل في هذا المجال محل ضلال. لو الشخص يفكر بعقله كيف يعذب؟ طيب، الذي يحرق في طائرة والذي يبتلعه حوت أو تمساح كيف يعذب هذا؟ إن الله على كل شيء قدير. الذي يجمعه ليوم الجمع لا ريب فيه، يجمعه قبل أن يقيم القيامة ويعذبه بما يستحق من عذاب. بل بعض الناس قد يقول نرى بعض الأموات يحنطون ويوضعون في متاحف وما رأينا أنهم يعذبون، لأن هذه نقطة مهمة جدا. يقول ابن القيم علاقة الروح بالجسد في الدنيا تختلف عن علاقة الروح بالجسد في الآخرة في البرزخ. كيف؟ في الدنيا الجسد أصل والروح لها تبع. في الدنيا الجسد شنو؟ أصل، والروح لها شنو؟ تبع. وفي البرزخ والقبر الروح أصل والجسد لها تبع. الروح شنو؟ أصل والجسد لها تبع. ماذا نعني بهذا الكلام؟ قد يعذب بروحه فقط، وقد ترجع الروح إلى الجسد ويعذب. طيب السؤال يا إخوان، إذا عادت روحه إلى جسده لماذا لا يستيقظ ويقوم ويطيح؟ طيب قال لأن غير الروح التي كانت في الدنيا. ثاني، في إجابة ثانية نقول علاقة الروح بالجسد في الدنيا غير علاقة الروح بالجسد في القبر. علاقة، نعيد هذا الكلام، علاقة الروح بالجسد في الدنيا غير علاقة الروح بالجسد في الآخرة. بمعنى لو عادت الروح إلى الميت في قبره فإنه لا يستطيع أن يقول أو أن يتكلم كلاما يسمعه الناس، ولكن تسمعه البهائم، لقوله صلى الله عليه وسلم يسمعه كل من يليه إلا الثقلين، الإنس وشنو والجن، ولو سمعوا لصعقوا، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع. فبالتالي نقول العذاب قد يقع كما قال ابن القيم على الروح فقط، أو النعيم قد يقول للروح فقط. مثلا أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة حيث تشاء، أرواحهم الأرواح. طيب وأحيانا يقع العذاب على الجسد فتعاد إليه الروح، ولكن علاقة الروح بالجسد في القبر بغير علاقة الروح بالجسد في الدنيا. والدليل على أن العذاب في القبر أيضا يقع على الأجساد قوله صلى الله عليه وسلم فيضمه القبر ضمة حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع من خصائص الروح على الجسد، الجسد تختلي أضلاعه، معناها في عذاب على الجسد. قال فيقعدانه ويجلسانه، في حديث البراء بن عازب تأتيه الملائكة فتقعده، معناها جسدا، ولكن علاقة الروح بالجسد في القبر غير علاقة الروح بالجسد الآن في الدنيا. فيصيح صيحة يسمعه، إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. هذا يعني أن هذا على الروح وعلى الجسد معا. أورد الطحاوي في مشكل الآثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قضى الله على عبد في قبره بمئة جلدة، قضى الله على عبد في قبره بمئة جلدة، فبكى واستشفع وسأل الله فخففها عليه جلدة واحدة، فلما ضربته الملائكة صوتا واحدا استحال عليه قبره نارا، فلما أفاق قال علام جلدتموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فدل عندنا أن عذاب القبر ثابت. قال علامة جلدتموني؟ قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. وبالتالي عذاب القبر عندنا ثابت وهو حق، وبه يبدأ المسلم آخرته بعد أن تخرج الروح ويموت. بالمناسبة الموت متفق عليه حتى عند الملاحدة، حتى الملحد يقول في موت، لا شخص يستطيع ينكر الموت لأنه كل الناس يموتون أمامه، لكنهم ينكرون ما بعد الموت. نحن نقول أن هنالك سؤال ونعيم وعذاب وكذا، وعالم برزخ. البرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، فالقبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، وهو من أول منازل الآخرة. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وكان المجاهدون إذا أصابت خيولهم المغل، المغل وهو إمساك، الإنسان يجي إمساك صح، الخير برضو يجي إمساك، أصابت خيولهم المغل أخذوا خيولهم إلى قبور الكفار، فإذا ببطون الخيول تجري، يفك الإمساك. طيب كيف؟ قال: أخذوا هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب دابته وفجأة انحرفت به حتى كادت أن تسقطه، فقال: هل هنا قبور؟ قالوا: قبور من مات في الجاهلية. فالدابة لما أتت أمام القبور ذعرت لما تسمع. طيب عذاب القبر، نعم، طيب نعيد له الروح، نعم صحيح، ايوه طيب صحيح. ما هو يتم عذاب القبر للروح ايضا، يعني مثلا ارواحهم في سجين كما جاء في الحديث، وارواح المؤمنين في عليين، واذا عادت الروح الى جسده المحنط امامك، تعود الروح الى الجسد المحنط امامك بغير العلاقه التي كانت الروح مع الجسد في الدنيا، فانت تراه يعذب، هو يعذب ولا تحس بعذابه. مثل ذلك في الدنيا، شخص نائم ويرى احلام مزعجه انه يذبح وانه يعذب وهو نائم، انت تراه انه غير معذب، هو امامك لكنه معذب، معذب بشنو؟ بالكابوس. مش في كابوس ولا ما في كابوس؟ الشخص اذا نام وراء احلام مزعجه ان شخصا يذبحه او ان شخصا يكويه بالنار ويقطع جسده، هو جالس امامك انت تظنه نائم وما تظن، ما تعرف ما وراء النوم، تقول هذا مرتاح، فجاه يستيقظ تقول له ما لك؟ يقول لك: والله شخص كان يعذبني وكذا. يحصل ما يحصل؟ يحصل. طيب شخص محنط امامك لكنه معذب، أليس النوم موتا؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فبالتالي حتى إذا رجعت إليه الروح وأنت ترى جسده، سترجع إليه الروح بغير العلاقة التي كانت في الدنيا، الروح إذا دخلت في الجسد تكلم وتحرك، أما إذا انتقل إلى الآخرة وانتقل هو مات وانتقلت الروح إلى الآخرة ووضع وحنق أمام الناس في زجاج والناس يرونه، لن يتكسر الزجاج ولن يصيح لأنه صار في عالم آخر، والروح أيضا رجعت إليه وهو في عالم آخر. واضح الموضح يا إخوان؟ واضح هذه النقطة؟ واضح؟ طيب عذاب القبر الآن أرى شريط، ما أعرف وصلكم هنا ولا ما وصل، أخرجه الشيخ الفاضل الشيخ الزنداني عن بعض الروس الذين سمعوا أصواتا في أعماق بعيدة من الأرض من علماء الجيولوجيا. هذا مر عليكم ولا مر عليكم؟ سمعتموه؟ فيه ضجيج وفيه صياح وكذا، هل يمكن أن يحصل هذا؟ طبعا الصواب عندي أن عذاب القبر لا يسمعه البشر ولا الجن، دعك من البشر، الجن لا يسمعه، يسمعه كل من يليه إلا الثقلين. لكن أحيانا بعض عذاب القبر إذا كثر إعراض الناس يظهر الله شيئا يسيرا من عذاب القبر من باب هداية الناس. كيف؟ مثلا ممكن ترى قبر، أصلا هذا القبر لا يرى، الأصل أنه لا يرى، لكن يمكن ترى قبر يخرج منه نار، ممكن ترى قبر يخرج منه شنو؟ نار. إذا غفل الناس وأعرضوا أحيانا تظهر بعض علامات تذكر الناس بعذاب شنو؟ بعذاب القبر. طيب بعد ذلك قال إذا مات الناس وصار الإنسان في قبره إما منعما وإما معذبا، نسأل الله تعالى يجيرنا وإياكم من عذاب القبر، تأتي بعد ذلك أشراف الساعة. نعم. الوقت أيوة. الوقت بالنسبة لأهل القبور، المؤمن وإن طال عليه عذاب، إن طال عليه القبر مدته، يعني الصحابة لهم الآن كم؟ 1,100 سنة، صحيح؟ تمر عليهم حياة القبر كصلاة ظهر أو صلاة عصر، حتى يرون أن القيامة قد قامت بسرعة لما هم فيه من النعيم. طيب تحدث المصنف بعد ذلك عن الساعة قبل أن تقوم، قدم الله للساعة أشراطا، قال تعالى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الساعة قدم الله لها علامات، من علامات الساعة العلامات الصغرى، وهي الآن تقريبا أكثر من 50 علامة كلها ظهرت، كلها شنو؟ ظهرت. لكن لا تكون علامات الساعة الصغرى علامات حتى تطبق وتتواتر وتتكاثر، بمعنى أن تلد الأمة ربتها، أليس من أشراط الساعة الصغرى؟ صح. وما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ معناها انتشار عقوق البنات، أن تكون البنت في البيت هي الآمرة والناهية على أمها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، العالة معناها الفقراء، يعني وجدك عائلا فيطاولون في البنيان، هذا موجود ولا موجود؟ أن ينتشر القلم، هذا من أشراف الساعة، أن يكسو الزنا، أعوذ بالله، حتى يكون في الطرقات علنا يتهارجون فيها تهارج الحمر، عرفت؟ هذا من أشراف الساعة، أن يقل الرجال وأن يكثر النساء حتى يكون الرجل قيما على 50 امرأة، وفي رواية حتى يتبع الرجل الواحد 40 امرأة كل تلوذ به وتقول أنكحني أنا، وفي بعض الروايات يقل الرجال ويكثر النساء حتى إذا وجد النساء نعل رجل فرحن بها. ومن أشراف الساعة أن, أن, أن, أن, أن تكشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، ومن أشراف الساعة أن تتخذ المساجد طرقا للوصف فقط، من أشراف الساعة أن يكثر الهرج وأن يكثر القتل حتى يقتل المقتول ولا يدري فيما قتل. نعم. شنو الهرج؟ الهرج معناه القتل، يعني انتشار القتل وتفشيه، هذه كلها بدأت الآن شنو؟ من أشراف الساعة انتشار المعازف، من أشراط الساعة أكل الربا وهكذا تفشي ذلك. هذه كلها تعتبر أشراط. من أشراط الساعة تقارب الزمان حتى يمر العام كالشهر والشهر كالأسبوع ويمر الأسبوع كاليوم واليوم كالساعة وتمر الساعة كاحتراق السعفة. ومن أشراط الساعة انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة أن يرى الهلال لليلة هلال ليلة فيظنه الناس أنه لليلتين. فبالتالي إذن أشراط الساعة مالا الصورة ظهرت. بعد ذلك قلنا هذه أشراط الساعة شنو؟ الصورة. طيب ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ لا شقف أصبع وجد. نعم انتشار عقوق البنات هذه الجائزة لك بعد المحاضرة تأخذها. الجوائز مقدمة من أخينا الأستاذ الفاضل الكريم الذي يواظب الحضور معنا الأستاذ حسن الملة الجفيري الذي كنا قد دعونا لولده المتوفى رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته. طيب قلنا أشراط الساعة الصورة ظهرت. بعد ذلك أشراط الساعة الكبرى أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان. نحن نوقن بأشراط القيامة كلها وأشراط الساعة الكبرى عشرة وردت في حديث أسيد بن حضير في صحيح مسلم لكنها وفي حديث النواس بن سمعان أيضا لكنها ما ذكرت بترتيب. يعني أشراط الساعة الكبرى تعرفونها يأجوج ومأجوج ونزول عيسى والدجال والدابة والدخان وخروج الأرض الشمس من مغربها وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والنار. كل هذه الأشراط العشر اختلف أهل العلم في بدايتها فقسموها إلى قسمين أشراط أرضية تقع في الأرض كخروج الدابة الدجال عرفتها كيأجوج ومأجوج كل هذا من الأرض وأشراط سماوية تظهر في السماء لا دخل العباد فيها مثل الشمس والدخان عرفت هذه الأشراط شنو الساعة الذي يظهر أنها تبدأ بالدخان والدخان يصيب الناس جميعا فما من أحد إلا ويدخل الدخان فيه فيخرج من جميع منافذه وإنه يكون بالنسبة للمؤمن كزكمة أو كعطسة هذا الدخان. بعد الدخان الدابة والدابة جاءت في صورة النمل حتى إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة لا ينجو منها هارب ولا يدركها طالب يعني لا شخص يستطيع يمسكها كذا ولا يستطيع أحد أن يفر منها. وفائدة الدابة أنها تأتي على الشخص فتجلي وجهه تقول هذا مؤمن وهذا منافق وهذا كافر وهكذا. تسم الورى من الوسم يعني تجعل لهم وسما. من جلت وجهه ككافر يكون كافرا بعد ذلك لا يستطيع يغير هذا وسم كالوسم توسمه. وقالوا هي هي دابة صالح لأن دابة صالح خرجت من جبل أصلا. أصلا قالوا يا صالح أنت نبي؟ قال نعم. هذه معجزة أخرجنا من هذا الجبل ناقة فخرجت ناقة بفصيلها. قتلوا الناقة وصرخ الفصيل ودخل الجبل وبعد ذلك لم يستطيع له سبيلا. ولذلك يقولون كما جاء في الأبيات التي ذكرت هذا القحطاني واذكر خروج فصيل ناقة صالح وأخذوا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام تخرج الدابة عند جبل الصفا في مكة أول ما تخرج ولها رغاء. ومن حديثه رغاء قالوا معناها هي شنو؟ هي فصيل ناقة شنو؟ صالح. بعد الدابة بعد دابة الأرض يكون خروج الدجال. هنالك ثلاث علامات متزامنة مع بعضها مع بعضها البعض: الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى عليه السلام. هذه متقاربة. الدجال أولهم عرفتم. والدجال فتنة. أصل الدجل التغطية. أصل الدجل هو شنو؟ التغطية. دجل البعيرة أي إذا طل البعير. والدجال يسمى مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها وما من بقعة إلا ويصلها الدجال إلا مكة والمدينة. أما المسيح عيسى يسمى مسيحا لأنه يمسح الباطل ذلك سمي مسيحا. والدجال سمي مسيحا لأنه يمسح شنو؟ الأرض يجوبها. والدجال أكثر أتباعه من اليهود والنساء وهو بشر وصفه أن عينه اليمنى كعنبة طافية وهو جفال الشعر. جفال الشعر أي شعره ليس بناعم. جفال الشعر ورجل به دفى. دفى يعني مشدودب الظهر يعني منحني. الدجال رجل منحني. دفى وأفحج. أفحج يعني ساقاه متباعدتان عن بعضهما. في ساقه إعوجاج وفي ساقه إعوجاج. ساقاه مقوستان هكذا. عرفت؟ هذا من؟ الدجال. وهو من بني آدم. وما خلق الله خلقا من بعد آدم أعظم من الدجال. هذا الدجال. ويخرج من قرية في خراسان جهة إيران تسمى يهودية أو من جهة أصبهان تسمى يهودية. وأكثر أتباع الدجال من النساء. يدعي الولاية والصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. هذا الدجال. وإذا مشى الدجال في الأرض خرج الذهب من باطن الأرض يتبعه كيعاسيب النحل أي كخلايا النحل. إذا ضرب الرجل في رأسه يشقه جزلتين ثم يعيده ثانية يقول ألست بربك. هو فتنة. ولذلك حتى ولو كنت مؤمنا إذا سمعت الدجال فلا تذهب إليه فإن الرجل ليأتي الدجال وهو يظن نفسه مؤمنا فيكفر بالله لما يرى مما يلقي عليه من الشبهات. أيوة نعم صحيح. أيوة صحيح. المؤمنون أولا الدجال لا يضرهم يعني هم أصلا لا يذهبون. مثلا إذا سمعوا أن الدجال في المنطقة الفلانية لا يبحثون عنه. لكن إذا جاءهم يأتيهم الدجال وقد كتب بين عينيه كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن كتب أو لم يكتب. يعني حتى المؤمن الذي لا يعرف القراءة والكتابة يرى بين عيني الدجال أنه كافر. ولا يدخل مكة والمدينة فعلى أقتابها وأبوابها ملائكة يحرسونها، ومن لجأ إلى مكة والمدينة من غير المؤمنين فإن المدينة ومكة ارتجان حتى تلقيا وتقذفا الغير المؤمن إلى خارج المدينة فيفتنه الدجال. طيب الدجال بهذه الطريقة أيوة يا ولد تفضل. نعم الدجال يوقع فتنته بالدعاء وبقراءة وحفظ العشر الأوائل من سورة الكهف وأواخرها، إذا قرأت على الدجال عصم صاحبه منها لا شك. طيب الدجال ينزل عيسى عليه السلام ويجد أهل الإيمان والطائفة المنصورة في الشام يقاتلون اليهود على في فلسطين، ينزل عيسى عليه السلام وعليه مهرودتان، وعليه ايش مهرودتان؟ ما معنى مهرودتان؟ عليه ثوبان قطعتان يعني كاللبسة الباكستانية مثلا. ينزل الدجال والدجال يفتن الناس، ينزل ويداه على جناحي ملكين كأنما خرج من ديماس. ديماس يعني حمام، يعني عيسى إذا نزل عليه السلام ينزل وكأنه خرج من شنو؟ من حمام. لا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي مسجد دمشق ويقتل عيسى الدجال عند باب لد. والغريبة باب لد الآن موجودة وين؟ في فلسطين، وهي تحت الاحتلال اليهودي، وبها أكبر مطار للإسرائيليين، مطار بن جريون الدولي. في منطقة هذه المنطقة في باب لد يقتل عيسى الدجال، لكن الدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء فيقتله عيسى عليه السلام. هذه أشراف. وفي هذه الأثناء يخرج يأجوج ومأجوج وهم من ذرية آدم. كثير من أهل العلم يقولون أنهم من ذرية آدم من أبناء يافث ابن نوح، سام ونوح ويافث، ويأجوج ومأجوج صغار عيونهم صغيرة كويس وأنوفهم كبيرة، وقيل أن منهم أقداما صغارا. المهم أنهم من كل حدب ينسلون، حتى أنهم يقفون صفا طويلا يشربون من بحيرة طبرية، فإذا جاء آخرهم ما وجد إلا الطين. أولا يأجوج ومأجوج ولا طاقة المؤمنين بهم. يقضي الله على يأجوج ومأجوج بدعاء عيسى عليه السلام. لذلك قلت أن الدجال ونزول عيسى وشنو ويأجوج ومأجوج ماله متقاربة في زمانها تأتي مع بعضها. ويأجوج ومأجوج إذا جابوا الأرض احتمل المؤمنون. أين المؤمنون عند يأجوج ومأجوج؟ عند جبل الطور في سيناء قد احتموا ومعهم عيسى عليه السلام. يأجوج ومأجوج يقولون ملكنا أهل الأرض، لنملك أهل السماء، فيرسلون حرابهم أو سهامهم إلى السماء فيأتيهم طرفها وكأن فيه دم، يقولون ملكنا أهل الأرض وملكنا أهل السماء، فيرسل الله عليهم النغف، هو دودة تدخل في أذن أحدهم وتخرج من أذنه الثانية فيخر صريعا، وتمتلئ الأرض بأجساد يأجوج ومأجوج، فيدعو عيسى عليه السلام ربه فتأتي طيور كأمثال البخت فتأخذ أجسادهم وتلقيها إلى حيث يريد الله عز وجل، وتخلو الأرض وتكون بعد ذلك على الإيمان، يحكمها عيسى عليه السلام بالكتاب والسنة بشرعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ويدفن في المدينة ويصلي عليه المسلمون. هذا نزول من؟ عيسى. بعد ذلك تطلع الشمس من مغربها، وهذه من العلامات الواضحة. نعم يا أيوة المهدي. المهدي ما عد من علامات الساعة الكبرى لأنه تبع لنزول من؟ لنزول عيسى. وهو صحيح وردت أن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ومنا من يصلي عيسى خلفه من آل البيت، ورجل من آل البيت ومن ذرية الحسن بالتحديد، واسمه الأول كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم والده كاسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه من يعني؟ محمد بن عبد الله، ويصلحه الله في ليلة. هذا وارد. طيب لكننا نتكلم عن علامات الساعة إيش الكبرى. طلوع الشمس من مغربها. نعم يعني. صحيح. لا هو يعني مش الطويل الطويل الشديد، هو آدمي نفضل لا مثلنا. أيوة مثلنا. لكن شنو الآثار وردت كثيرة، ليست بالدرجة القوية يعني، لكن آثار موجودة على اختلاف بسيط. نعم زلف العيون. أيوة الاختلاف يعني طفيف، لكنهم من ذرية آدم عرفنا. وبعضهم قال أنهم أقدام أذنهم طويلة، يفترش أحدهم أذنه ويتغطى بالأذن الثاني. المهم هم، لكن الذي نقر أنهم من بني من؟ من بني آدم، ويشبهوننا مع اختلاف بسيط. طيب نعم إيش محجوزون. نعم بين السدين في مكان لا يعلمه إلا الله. حتى يقاتل المسلمون اليهود، هذا مستمر. لكن عندنا شيء في علامات الساعة الكبرى يسمى بالملاحم. يسمى بشنو؟ الملاحم. الملاحم المعركة الفاصلة التي سيقضى فيها على اليهود بالكلية. هذا من علامات الساعة الكبرى. ليش؟ لأن هذا لا يكون إلا بوجود عيسى عليه السلام. واليهود يقودهم من؟ الدجال. يعني الآن اليهود يقول نحن ننتظر نزول المسيح. صح صحيح ينتظرون المسيح، لكن أي مسيح؟ الدجال. ونحن نؤمن بنزول عيسى عليه السلام المسيح عيسى بن مريم. طيب طلوع الشمس من مغربها بالمناسبة الآن هذا ليس بعيد، حتى في يعني الآن الكواكب التي حول الأرض مثل كوكب المريخ. قيل أن كوكب المريخ، علماء في أمريكا قالوا كوكب المريخ طرأت عليه تحولات، توقف عن الحركة، فصار الليل طويلا في مناطق والنهار طويلا، وبدأ يدور عكس ما كان يدور عليه. يعني المريخ كان يدور يعني دوران معين، هو الدوران كل الكائنات بالمناسبة تدور عكس الساعة اللي يسموها أنتي كلوك. يعني الساعة كيف تتحرك كذا، مش كذا كذا، كل الكائنات الأرض تدورها كذا. جزيئيات الذرة الإلكترون والنيوترون تدور بدوران الأرض. الطواف عكس الساعة ولا مع الساعة؟ عكس الساعة. كيف الإنسان يطوف؟ كيف يترك الكعبة شماله ويدور هكذا؟ كل الكون يدور هذا الدوران. كويس؟ نعم. الدم نفسه، حتى الدم في داخل الإنسان يدور هذا الدوران. الأرض المريخ قالوا توقف، بعد ما كان يدور هكذا صار يدور مع الساعة. ما الذي حصل؟ صارت الشمس عندهم كأنها طلعت من مغربها. تساءل علماء الفلك وهم كفار، قالوا هل يمكن أن يحدث هذا في الأرض؟ أنا لا أعرف، لكن الذي أؤمن به أنه سيأتي يوم من الأيام تطلع فيه الشمس من مغربها، وعندها سيؤمن كل الناس، ولكن لن ينفع بعد ذلك إيمان، أو لن ينفع بعد ذلك إيمان، أو كتبت في إيمانها خيرا. طيب يا إخوان، حتى ما نذهب يعني مسافة طويلة في الكلام، قلنا أن هنالك ثلاث علامات تأتي مع بعضها. ما هي؟ ثلاث علامات تأتي مع بعضها. نعم الدجال ونزول يأجوج ماجوج ونزول عيسى عليه السلام، هذه لك عرفت. طيب ماذا تعرف عن دابة الأرض، عن الدابة؟ ماذا تعرف عن خروج الدابة؟ نعم فصيل ناقة صالح عليه السلام تخرج من الجبل، وقيل أنها تخرج من جبل الصفا في مكة، عرفت؟ لا ينجو منها هارب ولا يدركها شنو صالح. هذه لك، ما في شخص يأخذ حق الثانية، هذه لك من هنا. وأنت هذه لك، والأخ الكريم هذه لك. نعم يا أخ الكريم. المسيح الدجال. طيب نعم، هم فرقوا الصحيح، قال الدابة القول بأن المسيح موجود هذا صحيح، أما الدابة موجودة الدجال موجود صحيح. ورد في حديث في صحيح مسلم حديث أبو رقية تميم ابن أوس الداري، وقد وجد ذلك في جزيرة، لكن هذه ليست الدابة، هذه الجساسة، والجساسة تبع الدجال، والدابة تبع الله عز وجل. يعني الدابة هي ليست مع الدجال، أما الجساسة ثم الجساسة لأنها تتجسس الأخبار لمن؟ للدجال. وقد رآها تميم كثيرة الشعر لا يعرف لها قبل من دبر، يعني لا تعرف رأسها ولا تعرف إيش مؤخرة، هذه غير الدابة، يعني الجساسة التي مع الدجال غير دابة الأرض التي سوف شنو؟ التي سوف تخرج. انتهى الزمن يا شيخ ولا لسه؟ ها؟ دقيقتين نستفيد منها، نعطي شخص يعني فيها إن شاء الله جائزة. طيب خروج الأرض الشمس من مغربها، بعد ذلك الخسوف، بعد ذلك النار التي شنو تحشر الناس. بعد هذا سوف نتكلم عن بداية القيامة، كيف تقوم الساعة، كيف تقوم القيامة، وما يوم القيامة، وما تفاصيل وترتيب ما يقع في القيامة، يعني أيهما أول، الميزان أم الصراط؟ الميزان أول صحيح، الميزان قبل الصراط، يوزن للناس ثم بعد ذلك يكون الصراط. هذه لك، تعال خذها، تعال تعال تعال تعال، ما شاء الله يا أخي في أشياء طيبة، عمكم ما قصر معكم، ادعوا له. يلا تعالوا خذوا كل صاحب جائزة يأتي ويأخذ جائزته. الدرس القادم إن شاء الله نواصل الحديث عن القيامة وعن تفاصيلها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.